الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام الحافظ المنذري رحمه الله: الترهيب من الدين. وترغيب المستدين والمتزوج أن ينوي الوفاء والمبادرة إلى قضاء دين الميت. روى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمرها. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الدين. روى الترمذي وابن ماجه عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة: الغلول والدين والكبر. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فحديث يذكرها الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب في الترهيب من الدين، وترغيب المستدين والمتزوج أن ينوي الوفاء يعني الديون التي عليه. وجاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تخيف المؤمن من الدين، وأنه لا يستدين إلا إن كان محتاجا، وإذا استدان ينوي الأداء ويجهد في أداء هذا الدين الذي عليه. من هذه الأحاديث ما جاء عن عقبة بن عامر وفي مسند الإمام أحمد، وفيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمرها. لا تخيفوا أنفسكم بعد أمرها. والحديث المعنى فيه أنك وأنت آمن لا تدخل نفسك في شيء يخيفك بعد ذلك، ما تجعل شيئا يخيفك. ما الذي يخيفك؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة: وما ذلك؟ قال: الدين. قال: الدين. كأن الإنسان آمن، مجرد ما دخل في الدين خوف نفسه بهذا الدين. يبقى صاحب الدين كل شوية أمهات اللي عليك يروح يعمل له دعوة ويرفع عليه قضية عشان ياخد شيء يخوفه بالسجن، لأنه يخوفه بالله سبحانه وتعالى يوم القيامة: هذا الدين هأخذ منك حسنات يوم القيامة، أحملك من سيئاتي أنا عليه يوم القيامة. يبقى هو مرعوب في الدنيا والآخرة بسبب هذا الدين. لذلك لا يستدين إلا من يحتاج، من احتاج إلى ذلك ولم يجد بدا من الاستدانة فليستدين. أما من كان له مندوحة عنها فلا يفعل هذا الشيء، فقال: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمرها. من الأحاديث ما جاء عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث. يعني الإنسان الذي يتوفى الذي يموت وهو بريء من ثلاثة، ثلاث خصال ما هماش في هذا الإنسان: الغلول والدين والكبر. الغلول والدين والكبر. دخل الجنة، يدخل الجنة إذا ضاع من هؤلاء الثلاث. الغلول أمر متعلق بالمال، الدين متعلق بالمال، الكبر الغرور. الغلول السرقة من الغنيمة، يسرق الإنسان في الجهاد في سبيل الله، يمد إيده على الغنائم اللي تحت أيدي الكفار اللي أخذها المسلمون، يمد إيده يسرق منها، هذا الغلول. ومثل ذلك أن يكون الإنسان يعمل في وظيفة ويمد يده للناس يأخذ منهم الرشوة، يأخذ منهم الهدايا، هذا غلول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول. فالإنسان الذي يموت وهو بعيد عن الغلول، فمد فيه لحد أخذ منه ماله، لا أخذ رشوة ولا أكل سحتة ولا أخذ من غنيمة ولا أخذ سرقة، فمد فيه على ذلك، هذا بريء. والدين، الدين لم يستدن من أحد، أو استدان ورسم عليه مات وليس عليه دين لأحد. وثالثه الأشياء وهي الكبر، الغرور. إذا كان الإنسان مغرورا فهذا ممنوع من دخول الجنة، غروره يمنعه من دخول الجنة، الكبر في الإنسان. والإنسان لو فرض نفسه وهواها وجد نفسه متعاليا على الخلق، فليتواضع المؤمن لله عز وجل ويتواضع لخلق الله سبحانه. الحديث: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا ورفعه الله. فالمتواضع يرفعه الله سبحانه ويجعله قدرا في قلوب الخلق، والإنسان المتكبر أبى الله عز وجل أن يدخله الجنة. من الأحاديث حديث أبي هريرة رواه البخاري في صحيحه: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. الإنسان يستلف يستدين من الناس وفي نيته أنه يؤدي. اللي في نيته يؤدي مش بيستلف المال ويقعد في بيته يتفرج على المال يتفرج على صاحب الدين، لا، بيجهد نفسه. ولذلك جاء في الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تروي سيدة عائشة عنه في رواية مسلم الإمام أحمد: من حمل من أمتي دينا ثم جاهد في قضائه، ثم جاهد في قضائه، يعني أتعب نفسه في العمل علشان يؤدي هذا الدين ويقضي عن نفسه هذا الدين، هذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ثم مات قبل أن يقضيه فأنا وليه، فأنا وليه. يبقى على ذلك إذا استدنت تجهد نفسك في أداء هذا الدين في قضائه حتى يكون لك العذر عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. ففي حديث أبي هريرة: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ربنا سيعينك على هذا الأداء في الدنيا. فإذا مات الإنسان قبل أن يؤدي في الآخرة الله عز وجل يوفي صاحبه من عنده سبحانه. ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها، يريد إتلافها، مش هياخد مال الناس يحرقهوله مثلا، مش هياخد مال الناس يقطعهوله، ولكن يريد إتلافها على أصحابها. يعني واحد مهوش تحويشة يقول لك طب سلف لي تحويشة دي وحدها لك بعد كده، وفي نفسي انه بقى مني لما رجع لك حاجة، مش مرجع لك حاجة، في نفسي انه ناوي مش هيرجع لك هذا المال، هذا في نفسي مهما تكلم وعاهد ومهما كتب ورقة ووصل أمانة وشيك وبتاع، وهو في نيتي مش هيسد هذا المال. هذا أخذ ينوي الإتلاف. هيفهم في إيه هذا الإنسان؟ قال: أتلفه الله، أتلفه الله، يستنى مصيبة تحصل له من الله سبحانه تبارك وتعالى، ولن يعجز الله سبحانه تبارك وتعالى. وكم ترى من البلاء، تلاقي الإنسان طويل وعريض وكويس وفجأة جاله التهاب كبد وبائي، فيروس فيه، نام في السرير ومات على ذلك. فجأة جاله مرض من أمراض السرطان وهو شاب وقوي كذا، انتشر في جسده مات على ذلك. جاله انفجار في المخ، ما تخافش إنك إذا كان لك عند الناس مال لن يضيع هذا المال. إذا أخذوه وأتلفوه فالله لهم بالمحصات، الله بالمحصات. احذر وخف على نفسك. المال ملوش قيمة، وصاحب العمل الله عز وجل يعطيه غيره، ولكن المصيبة فيك أنت الذي أخذت هذا المال. انتظر بالليل والنهار ما يحدث لك من الله سبحانه، لأنك أخذت المال تنوي إتلافه. فكم من إنسان يستدين الإنسان ماله بعد ما يستلف، لأنه ما يعرفش هذا الإنسان، يمشي بعيد عنه ولا يقابله ولا يقول له إن أنا أخذت منه ولا حرج يعولك بكذا، ولا كأنه يعرف هذا الإنسان سبحان الله. أمثال هؤلاء يجعل الله عز وجل فيهم فتنة لغيرهم. تجد صاحب المال لو داله واحد تاني يقول له سلفني، لا مش حقيقي، وانا اديت لفلان ما رجعليش، واديت لفلان ما رجعليش، اديت لفلان وكأنه ما يعرفنيش ادي لك ليه، كأنه منع خيرا عن الغير بهذا الذي يفعله. فلذلك كانت مصيبته مصيبة انه في الدنيا اتلف مال صاحبه، انه سن في الناس سنة سيئة بعدم ارجاع المال لصاحبه، انه جعل صاحب المال يمنع خيره عن الغير، يمنع الناس من المال، فلا يسلف أحدا شيئا، لأنه رأى من هذا الإنسان أنه لم يرد إليه المال. فانظر في هذه الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يقول لنا هذا حديث يروي لماذا عن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل تداين دينا وهو مجمع ألا يوفيه إياه، تلف ومش ناوي يرد هذا المال، لقي الله سارقا، لقي الله سارقا. يهون آتي كبيرا من الكبائر، يلقى الله يوم القيامة هو اللي بيسرق أموال الناس وإحداث زائدة. مثل هذا الإنسان، هذا سارق، هذا استلف ولم يرد، هو علم أن يرد، ثالث استعار من الناس، الدين شحتني حاجة اللي عندك أعمل بها ورد حالك ثاني، وهو علم أن يرد إليك الآلة التي استدانها واستلفها منك. هؤلاء جميعهم يلقون الله سبحانه يوم القيامة سرقا، سرقا، قد سرقوا أموال الناس، وإن كان السارق يأخذ الخفي في الخفاء، وهؤلاء يأخذون في العلن، ولكن الجميع يستوون عند الله، فاحذر على نفسك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل يرويه أبو هريرة، وهذا الحديث رواه الإمام البخاري وغيره، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار، رجل من بني إسرائيل احتاج لمال فأراد حد يسلفه ألف دينار. ألف دينار ده حاجة كبيرة، ألف دينار عرفنا من الدينار حوالي 4 جرام وربع من الذهب، إذا 1000 دينار حوالي 4 كيلو وربع ذهب، 4 كيلو وربع ذهب. فأراد أنه يستدين 1000 دينار، فذهب لإنسان فقال له ائتني بالشهداء واشهدهم، هل حد يشهد؟ فقال كفى بالله شهيد، ما في الشهداء، ربنا شهيد علي وعليه. قال فأتني بالكفيل حد يضمنك، فقال كفى بالله كفيلا. هذا من أصعب ما يكون، إنك جعلت الله عليك شهيدا وجعلت الله عليك كفيلا. قال الرجل اللي هو صاحب المال صدق، طالما انت قلت كفى بالله شهيدا وكفى بالله كفيلا فانت صدق. فدفع اليه الى اجل مسمى، سلفه الالف الدينار الى اجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يرتبه ويقدم عليه للاجل الذي اجله، فلم يجد مركبا. يبقى الميعاد بتاع الدين هيسده امتى؟ اليوم الفلاني. طيب مش عارف يسده الآن، بينه وبين صاحبه بحر، هيوصله ازاي؟ يدور على مهد الأمانة، الأمانة إن معاد الدين ما يقولش فيها إيه، ما يصبر شوية، استنى شهر ولا شهرين هيحصل إيه؟ تعادل الكثير من الناس في ذلك، يقول لك أخي مستعجل عليه ما أنت عندك مشكلة، المعاد الدين أنا مسلفها لغاية آخر الشهر، أنت تأخرت، يقول لك ما حصلش حاجة وفيها إيه يعني؟ ببساطة، شوفوا هذا الرجل الإسرائيلي، شوفوا هذا الرجل. ده قرب معاد الدين بدا يدور على مركب عشان يرجع يدي لصاحبه الالف الدينار، لم يجد مركبه، عمل ايه؟ فاخذ خشبه فنقرها فادخل فيها الف دينار وصحيفه منه الى صاحبها، ثم زدد موضعها، يعني كتب خطاب لصاحبها وجاب خشبه ونقر الخشبه حط فيها 4.5 كيلو ده. هل تتخيل ممكن حد يعمل هذا الشيء؟ والله لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ما كنا نظن أبدا حد يعمل هذا. 4 كيلو ذهب من البحر، إزاي من هذا الشيء؟ جاب خشبة نقرها حط فيها على 4 كيلو ذهب، قفلها وكتب الجواب جوه الخشبة إنه هذا الدين اللي علي لفلان، ورمى الخشبة في البحر، رماها في البحر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتى بها البحر فقال اللهم إنك تعلم أني تسلفت فلان، استدنت يعني 1000 دينار، فسألني كفيلة فقلت كفى بالله كفيلة، فرضي بك، وسألني شهيدة فقلت كفى بالله شهيدة، فرضي بك، وأني جهدت أو جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني استودعتك. يعني اللي عمره ده ليه؟ مش انه هيقول لك انا بديت لك الدين بتاعك، لا لا لا، هو أأمن من ذلك، هو عايز يقول ربنا يا ربي انا خلاص اعذرت من نفسي، عذري اليك يا ربي. هو قال كفى بالله شهيدا، طيب ادي 4.5 كيلو ده اهو ليك يا ربي، انت اقضي هذا الدين، او اني قري من نفسي اني جاهدت في ذلك، فكانه يدفعها لكفيله لله سبحانه وتبارك وتعالى، ورمات هذه الخشبه في البحر، واني استودعتك وهي عندك يا ربي. فرمى بها في البحر حتى ولدت فيه ثم انصرف. طيب انصرف وخلاص أدى الدين. يقول وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج به إلى بلده، فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا الخشبة التي فيها المال، التاني واقف على البحر يستنى في الموعد، يمكن مركب فيه يكون فيها المال بتاعه، ما جابش مركب، في النهاية آخر ما ذهب لقى خشبة في البحر، قال أخذها حفرا لأهلي، أخذها، فلما نشرها وجد المال والصحيفة، وجد المال 4.25 كيلو ذهب، وجد الصحيفة اللي مكتوبة هذا دين يا ربي بتاع فلان، وإنه استأمنني على ذلك، وإني استودعتك هذا المال. قال ثم قدم. أشوف هنا صاحب المال كتب هذه الرسالة ليعلم، الله إذا وصل لصاحبها عرف إن هذا الدين الذي هو له، لعل صاحبها يلاقيها يفتكرها بتاعت حد ثاني مش بتاعه هذا المال، يقوم ياخده ويشيله امانه لغايه ما حد يسال عنه، ولكن لما يجد الصحيفه فيها يعلم انه ماله هو. فلذلك الاخر كان ذكيا حين وضع المال مع وضع الذهب، وضع معه صحيفه حتى لا يحرج صاحبه اذا اخذ هذا المال الا ينفقه. قال قدم الاخر وجد مركبا بعد ذلك، وجاء ووصل، ثم قدم الذي كان أسلفه وأتى بـ1000 دينار، فقال لصاحبه والله ما زلت جاهلا في طلب مركب لآتية بمالك، ما زلت جاهلا في طلب مركب لآتية بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. طيب صاحب الاثنين غاية في الأمانة، الرجلين غاية في الأمانة، صاحبه يقول له إيه؟ هل كنت بعثت إلي بشيء؟ أنت بعثت لي حالة؟ هيقول له إيه؟ هيقول له رميت فرزك في البحر؟ فقال له معرضا، قال أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه، أنا بقول لك ما لقيتش مركب قبل ذلك، وما رضاش يقول له إن أنا بعثت لك المال، يمكن المال ما وصلش، وصاحبه يقول له خلاص راحت في البحر، خلاص مش عايز منك شيء، ولكن الأمانة تقتضي كأنه لا ما بعثت لكش حاجة. ولكن ما صرحش حتى لا يكون كذابا، انما عرض بالكلام وقال انا بقول لك ان لسه لاقي المسجد دلوقتي اللي انا جاي لك فيها. فقال له صاحبه فان الله قد ادى عنك الذي بعثته في الخشبه فانصرف بالالف دينار راشدا. تخيل حد يعمل هذا الشيء، كان خد المال اللي في البحر وقال له ما خدتش حاجه، هات الفلوس، ولا جاي يعطيه هذا المال وهو بيقول له ما بعتش لك حاجه، لسه جاي في المركب الان. الأمانة التي يعلمناها النبي صلوات الله وسلم عليه، كن أمينة. شوف الآية لما يقول لنا ربنا سبحانه ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليه، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليه. فيه وفيه، من إن تأمنه بقنطار تجيب قناطير مقنطرة يؤدي إليه، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليه إلا ما دمت عليه قائمة. كأن الله سبحانه يعرض بمؤمنين، هؤلاء هم أهل الكتاب وليسوا على ملتهم وعلى ملتكم، فيهم من يؤدي الأمانة ولو كانت قناطير مقنطرة، وفيهم من يسرق هذا ولا يعطيها. فكونوا أنتم أيها المؤمنون كلكم تؤدون الأمانة، ولا تأكلوا أموال الناس، ولا تتشبهوا بهؤلاء، أدي الأمانة إلى من ائتمنت ولا تكن من خانة. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.